أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشيخ قدس سره: ومن هنا يعلم، انتهينا إلى هنا، ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني. كان الكلام في أن الأقوال الصادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هل هي داخلة موضوعا في الكذب ولكنها خارجة حكما يعني جائزة، أو أنها أساسا ليست داخلة في الكذب موضوعا؟ الشيخ قدس سره ذكر بأنه نحن سواء قلنا أنه داخل في الكذب موضوعا ولكن خارج حكما، أو ليس بداخل موضوعا أصلا فينتفي الحكم من باب السالب بانتفاء الموضوع، إلا أن الأليق بشأنهم أن نقول أنه هذا ليس بكذب، يعني سالب بانتفاء الموضوع لا السالب بانتفاء المحمول. تارة يقال أن هذا كذب ولكن المحمول وهو الحرمة غير ثابت، لماذا؟ لجوازه، لوجود مصلحة فيه ونحو ذلك من المسوغات. هذا نسميه بالسالب بانتفاء المحمول، وأخرى نقول أساسا ليس بكذب خارج موضوعا تخصصا لا تخصيصا، هو السالب بانتفاء الموضوع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كلا الأمرين ممكن، لأننا نحن ذكرنا بأن الكذب إذا اضطر الإنسان إليه لمصلحة أو لغير مصلحة اضطر إليه يكون جائزا، فحملوا كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء المحمول كلاهما تام، ولكن الأليق بشأن العصمة وبشأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن نقول ماذا؟ أنه سالب بانتفاء الموضوع لا أنه سالب بانتفاء المحمول. ومن هنا يقول بأنه إذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام على أنه كذب تقية، يعني نحمله ورد كلام من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وكان ظاهره غير مطابق للواقع، فهنا إذا دار الأمر بين أن نقول أنه سالب بانتفاء الموضوع أو سالب بانتفاء المحمول، فالأولى ماذا؟ أن نقول أنه سالب بانتفاء الموضوع، يعني نقول أنه بيان للحكم الواقعي ولكنه لا أنه بيان عن طريق الاستعمال الحقيقي، وإنما هو بيان للحكم الواقعي عن طريق الاستعمال المجازي بلا نصب قرينة على إرادة المجاز. ثم يضرب مثال لذلك، يقول وردت عندنا روايات تبين أو تأمر بالوضوء بعد أمور ذكر العام أنها مبطلة وناقضة للوضوء، مثلا تقبيل المرأة الأجنبية. الإخوة في الشرائع يتذكرون أن العام ذكروا أن تقبيل الأجنبية مثلا من نواقض الوضوء، فهنا يسأل الإمام سلام الله عليه هل أتوضأ بعد أن قبلت الأجنبية؟ هل أتوضأ؟ الإمام سلام الله عليه يأمره ماذا؟ بالتوضي. خب، إجماع المذهب قائم على أن تقبيل الأجنبية التي لا يجوز للإنسان أن يقبلها هذا ليس ناقضا، لو كان الإنسان على وضوء تقبيل الأجنبية لا يؤدي إلى بطلان وضوءه. هذه الرواية قالت بأنه ماذا؟ توضأ، أعد الوضوء، أعاد الوضوء. فهنا نحن بين حملين، إما أن نقول بأن حكم الله الواقعي ماذا؟ أنه لا تجب الإعادة لا استحبابا ولا وجوبا، إما أن نقول هكذا، وهذا معناه أن هذا الحكم على خلاف الواقع يعني كذب. السلام عليكم. السلام عليكم. إما أن نقول أن هذا الحكم الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الحكم غير مطابق للواقع، وهذا معناه ماذا؟ أنه كذب، ولكنه جاز لتقية لمصلحة لاضطرار. وإما أن نقول أن هذا الحكم مطابق للواقع يعني أنه نحمله على الاستحباب لا على الوجوب، فظاهر الأمر ما هو؟ هو الوجوب. فإذا الإمام سلام الله عليه لو كان يريد غير الوجوب وهو الاستحباب كان عليه أن ينصب قرينة. إذا الإمام أراد المعنى الحقيقي ولكن باستعمال المجازي من غير أن ينصب قرينة، وهذا معنى أنه ليس بكذب أصلا، لأن هذا الحكم مطابق للواقع. يستحب للإنسان مثلا أنه إذا قبل الأجنبية ماذا؟ أن يعيد الوضوء بعد ذلك. تقولون ظاهر الرواية، نقول الإمام سلام الله عليه أراد الاستحباب، والتقية كما يمكن أن تتأدى بالكذب الجائز يمكن أن تتأدى ماذا؟ ببيان الحكم الواقعي بطريقة المجاز من غير تقية. فالتقية ليست منحصرة أمرها ببيان خلاف الواقع، لا يمكن بيان الواقع ولكن لا باستعمال حقيقي وإنما باستعمال مجازي ومن غير نصب قرينة على ذلك. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه إذا دار الأمر بين أن نحمل قول المعصوم على أنه كذب ولكنه جائز يعني السالب بانتفاء المحمول، أو أنه ليس بكذب أصلا يعني السالب بانتفاء الموضوع، فالأولى ماذا؟ أن نحمل على الكذب على السالب بانتفاء الموضوع. نعم الفارق هذا أن الإمام سلام الله عليه بين هذا الحكم لا باستعمال حقيقي وإنما باستعمال مجازي، وكان عليه أن ينصب قرينة ولكنه لم ينصب القرينة لقرينتين، إذن كلامه يكون مطابقا للواقع. وأنتم تعلمون أن الاستعمال المجازي من غير مطابقة مع مطابقة الواقع ومن غير نصب قرينة هذا ليس بكذب. فإذا كما أن التقية تتأدى بذاك تتأدى بهذا. قال ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع يعني في بعض كلماتهم بين الحمل على التقية يعني بأن نقول ماذا؟ أنه بيان لحكم مخالف للواقع يعني أنه هذا الحكم هذا الكلام كذب ولكنه كذب جائز، دار الأمر بين هذا وبين الحمل على الاستحباب يعني كلام للواقع وأساسا خارج عن الكذب موضوعان، كما في أي مورد؟ كما في الأمر بالوضوء عندما يقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يعيد الوضوء أو أعاد أو أعد، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكون ذلك البعض حدثا فيتعين أن يكون ناقضا. الإمام سلام الله عليه يسأل أن العامة أو أنه يقال هكذا فهل يعيد أو لا؟ الإمام سلام الله عليه أمر بالإعادة وظهور الأمر في ماذا؟ في الوجوب، ولكنه نحمله على الاستحباب من دون نصب قرينة على ذلك بكونه حدثا تعين الثاني وهو الحمل على الاستحباب، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، يعني كما أن التقية تتأدى بأن يخبر الإنسان خلاف الواقع تتأدى ماذا؟ بأن يخبر الإنسان مطابقا للواقع ولكن إخبارا مجازيا لا إخبارا حقيقيا. نعم مع عدم نصب القرينة على ذلك، هل أن هذه يعني الضرر يرتفع أو لا يرتفع؟ نعم. المصلحة تتحقق أو لا تتحقق؟ نعم. إذن التقية ليست متوقفة على أن يخبر الإنسان خلاف الواقع، لا يمكن أن يخبر الإنسان مطابقا للواقع، ولكنه ماذا؟ باستعمال المجازي، ولا ينصب قرينة على إرادة المجاز. بل هل يكون؟ قلنا الميزان في صدق الخبر وكذبه ليس السامع، وإنما مطابقة المراد للواقع وعدم مطابقة. هذا تمام الكلام في المسوغ الأول للكذب، وهو المسوغ الثاني للكذب هو إرادة الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، هسه سواء كان هو أو غيره لا فرق في ذلك. إرادة الإصلاح، إذا كان الكذب لإرادة الإصلاح بين المتخاصمين فهو مستثنى من الكذب. من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب، وهذا معناه أنها سالبة بانتفاء الموضوع، مو أنه كذب ولكنه جائز، بل ليس بكذب أساسا، خارج عن الكذب موضوعان. ونحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام، كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما، إما في الدنيا وإما في العقبة، مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربه، المكيد للحرب بأن يكذب هناك، رجل كايد في حربه فهو موضوع عن الكذب، ورجل أصلح بين اثنين بأن يلقى هذا يقول أن زيد يقول في حقك كذا وكذا ويمدحك، ويلقى الآخر يقول أن عمرو يمدحك كذا وكذا، ولا منهما الذنب الآخر، سمع منها ذم زيد وسمع من زيد ذم عمرين، ولكنه يلقى هذا ويلقى هذا يقول أن فلان هكذا قال، هكذا يريدك، هكذا يحبك، هكذا يحترمك، يقول لم أقل في حقه كذا إلى آخره. ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح بينهما، غرضه الإصلاح في ذلك. ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، هذا الثالث وهو الواعد وهو لا يريد أن يتم لأهله، سيأتي بحثه في آخر هذا الثاني المسوغ الثاني، وهو إرادة الإصلاح. الآن نتعرض إلى، نخلي إلى آخر البحث. قال: ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، أي للأهل، بأن يفي بما وعد. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة، وهو الإصلاح والحرب ووعد الأهل، روايات أخرى، يعني وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح. وهذا معناه أنه ماذا؟ أن الإصلاح أيضا خارج موضوعا عن الكذب، وإلا لو كان كذبا لمن قسم الكلام إلى ثلاثة: إما إلى صدق، وإما إلى كذب، وإما إلى إصلاح. هذا معناه أنه خارج من الصدق، وخارج لأنه هذا ليس بصدق، لأنه مخالف للواقع، ونفس الأمر مخالف مخالف ليس مطابقا للواقع ونفس الأمر، فإذا ليس هو كذب يا ابن رسول الله، يقول أيضا ليس بكذب، وإنما هو شيء ثالث، لا صدق ولا كذب. وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له جعلت فداك، وما الإصلاح بين الناس؟ ماذا تريد من أن هناك نوع ثالث من الكلام هو إصلاح بين الناس؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير. هذه عبارة شو عندكم؟ تسمع كذا وكذا. قال تسمع، قال سمع، قال تسمع من الرجل كلاما. الشكل كل العبارات سمعت. لا قبل فتقول، قبل فتقول قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول أنت الذي خبثت نفسه، فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته في حقه. وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنة، أي فيصيب هذا الأخ الذي صدق ذاك الإنسان في حقه، فيصيبه، الضمير يعود على الأخ، فيصيبه عنة من صدق هذا الإنسان. يعني أنت تذهب إلى زيد وتقول أن عمرا قال في حقك ماذا كذا وكذا، وكنت صادقا أيضا أنه في حقه قال كذا وكذا، فهنا ماذا؟ لعل هذا عمر أو الذي نقل إليه الكلام ماذا؟ يؤذي ويضر ذلك الإنسان الذي قال في حقه كذا فيصيبه عنه. ومن السبب في ذلك؟ لأنك صدقت على ذلك الإنسان الذي قال هذا الكلام. ليصدق على أخيه فيصيب ذلك الأخ عنة من صدق هذا الناقل فيكون كذابا، وإن كان كلامه ماذا؟ ليس مخالفا للواقع بل يكون مطابقا للواقع، يعني يكون عليه وزر كذاب فيكون كذابا عند الله. وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به، أي بهذا الكذب، نفع ذلك الأخ، فيكون عند الله صادقا وإن ماذا؟ وإن كان كلامه مخالفا للواقع. ثم إن ظاهر الأخبار، الشيخ يقول ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة هو عدم وجوب التورية. طب هل يشترط في هذا المسوغ الثاني العاجز عن التورية عدم القدرة على التورية في جواز الكذب أو لا يشترط؟ الإخوة يتذكرون الشيخ هناك يعني بحسب كتابي صفحة 81 هناك قال في السطر الرابع قبل الأخير قال للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب بالإصلاح. أخذ هذه الروايات الدالة على جواز الكذب في الإصلاح مع القدرة على التورية، أخذها شاهد على أن المسوغ الأول للكذب أيضا ماذا؟ لا يشترط فيه العجز عن التورية. يقول إذا كان هناك كلام بين الفقهاء في المسوغ الأول فلا يوجد مثل هذا الكلام في المسوغ الثاني. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العاجز عن التورية في جواز الكذب في المسوغ الثاني وهو إرادة الإصلاح في هذا المقام. وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عن الكذب في غاية البعد، باعتبار أولا كثرتها، وثانيا أنه لو كان الأمر كذلك لعله يلزم العسر والحرج، وثالثا ما ذكره من الأمور السابقة من أنه يتذكر الإخوة أن الشيخ فيما تقدم قال بأنه تلك غير مقيدة فضلا أن تكون هذه مقيدة، وإن كانت ولكنه ليس مراعاة الاحتياطي أولى، وإن كان مراعاته يعني العاجز عن التورية وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط. ثم إنه قد ورد هذا هو البحث الذي قلنا أنه سيأتي في آخر الكلام. ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الآه سواء كانت زوجة أو ليست بزوجة، والله العالم. الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما يرتبط بالوعد أساسا خارج ماذا؟ عن الكذب موضوعان، لأن الصدق والكذب وصفان للكلام الذي هو إخبار عن الواقع، وشاء فهو خارج عن الكلام تخصصان، خارج عن موضوع البحث تخصصان. ومن هنا قد يقال بأنه هذه إما أن تحمل على أن الوعد وعد إخباري مو وعد إنشائي، عند ذلك يقال بأنها خارجة. أما إذا كان المراد الوعد الوعد الإنشائي فهي خارج الموضوعان، ليست داخلة حتى نحتاج إلى إخراجها من الكذب. ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الآن، والله العالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي الكذب، وأنه هل يجوز أو لا يجوز، وما هي مصوغات الكذب. التاسع عشرة من المسائل التي يحرم التكسب بها الكهانة، بالكسر أو بالفتح كما سيتضح بعد ذلك، إما بالفاتح بأن نقول الكهانة، وإما بالكاسر بأن نقول الكهانة كالكتابة. البحث في هذه المسألة يقع في عدة مقامات. المقام الأول في أنه أساسا حرام أو ليس بحرام. المقام الثاني في أنه ما هو المراد بالكهانة، وأنه عندما نقول الكهانة أو الكهانة حرام، ما هو المراد من هذا الموضوع الذي حمل عليه هذا الحكم وهو الحرمة. فلهذا يقول الكهانة، أولا الشيخ يذكر المعنى اللغوي لهذه الكلمة، ثم يذكر تعاريف الفقهاء لهذه الكلمة، ثم يدخل في تأريخ هذه المسألة، وبعد ذلك يأتي إلى المحمول وهو الحرمة، وأن أي الأقسام من الكهانة محرم، وأن أي منها ليس بمحرم. دليل أحسنتم، في بعض الأحيان كان يقدم الحكم وبعض الأحيان يؤخر الموضوع، وبالعكس أيضا. التاسع عشر، الكهانة حرام، وهي من كهنة يكهنوا ككتب يكتبوا، فتكون ماذا؟ كتابة، كهانة. فإذا إذا قلنا من كهنة بفتح الهاء مو كهنة، إذا قلنا أنه الكهانة من كهنة يكهنوا، فيكون ماذا؟ كهانة، ككتب يكتبوا كتابة. هذا الباب مولانا أطبقه من يدكم. وهي من كهنة يكهنوا ككتبا يكتبوا كتابة، كما في شنو عندكم؟ كما في الصحاح. إذا تكهنا، هذه إذا تكهنا يعني جعل هذا العمل حرفة له، هذا العمل صنعة له، يتكسب من وراء هذه الحرفة وهذه الصنعة وهذا العمل. إذا تكهن قال ويقال، أي صاحب الصحاح قال ويقال كهنا بضم الهاء، بضم عين الفعل، كهنا بالضم، كهانة بفتح الكاف، كهانة مو كهانة، بالضم كهانة بالفتح، إذا صار كاهنا، أي إذا صار عمله الكهانة. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكاسر لا بالفاتحة، نقلها في القول الثاني. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكسر، لكن عن المصباح، المصباح المنير، كهنا يكهنوا كقتل يقتلوا، كهنا يكهنوا ك قتل يقتل. يقول مع أنه كان ينبغي أنه حيث جعل كهنة بفتح الهاء كان ينبغي أن يصير ماذا؟ كهانة بالكسر، كما قلنا بأنه كهنة يدخلوا من باب كتب يكتب ماذا؟ كتابة. يقول مع أنه جعل الفعل كهنة مو كهنة، جعل ماذا المصدر منه ماذا؟ كهانة بالفتح لا كهانة بالكاس، والأمر سهل. يقول لكن عن المصباح، طبعا هذني بعضها لعله مصدر بعضها اسم مصدر، بحث فيما بينهم أن أي منهما مصدر أي منهما اسم مصدر خارج عن محل الكلام. كهنا ولكن عن المصباح كهنا يكون كقتل كهانة بالفاتح لا كهانة، مع أنه عندما قال كهنا صار كتب، وكتب ماذا المصدر ماله؟ كتابة لا كتابة بالفاتح. وكيف كان؟ هسه سواء كان بالفتح أو كان بالكسر. وكيف كان؟ فعن النهاية لابن الأثير أن الكاهنة، الآن جاء بعد أن بين اشتقاق هذه الكلمة الآن يدخل في البحث الثاني، وهو أنه ما هو تعريف الكاهن عند اللغويين. هناك بحث مطول بين اللغويين بأنه ماذا يراد من الكاهن، هل المراد من الكاهن من يخبر بالأمور المستقبلية فقط، أو أعم من الذي يخبر بالمستقبلية والأمور الماضية والحاضرة، ثم هل المراد به الذي يخبر عن الأمور الكائنات الأرضية فقط الأمور التي توجد في الأرض فقط، أو الأعم من الذي يخبر عن الأرضية والسماوية. وتعاريف اللغويين منشأ اختلافها هو أنه الكاهن ماذا يراد به، هل المخبر عن المستقبل فقط أو الأعم من المستقبل والمضي، ثم إذا كان مختصا أو أعم هل يخبر عن الأمور الأرضية فقط أو ماذا الأعم من الأرضية والسماوية. يقول فعن النهاية أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن ماذا؟ عن الكائنات في مستقبل الزمان. هذه في مستقبل الزمان قيد الكائنات، يعني تلك الأمور التي توجد تتكون ماذا؟ في مستقبل الزمان. طب هذا التعريف ماذا يقول؟ يقول إخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان. هسه المرتبط بتلك الأخبار تكون من السماوية أو تكون من الأرضية، ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون إخبارا عن الأمور المستقبلية. من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، في مستقبل الزمان متعلق بالكائنات. وقد كان في العرب كهنة، هذا كلام النهاية بعضه، وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم، أي من هؤلاء الكهنة من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، أنه هذه الأخبار لا يقولها من عنده، وإنما له تابع سخر جنا من سخر جنيا وهو يخبره بتلك الأخبار. هسه تلك الأخبار مرتبطة بالأرض أو مرتبطة بالسماء، ولكنها ماذا؟ مرتبطة بالأمور المستقبلية. فمنهم أي من الكهنة من كان يزعم أن له تابعا، وهذا الإنسان هذا الكاهن هو المتبوع، يعني يأتمر بأمره ذلك الجني، يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إلى ذلك الجن إلى هذا الكاهن الأخبار. هذا بعضهم هكذا كان يدعي. ومنهم أي من الكهنة من كان يزعم أنه يعرف الأمور، أي الأمور المستقبلية، يعرف الأمور بمقدمات وأسباب، يعرف الأمور، يستطيع أن يخبر عن المستقبل ولكنه لا بإخبار جني وإنما بواسطة مقدمات وأسباب، هذه المقدمات والأسباب يستطيع أن يحصل عليها من كلام السائل من فعله من تصرفاته ونحو ذلك، لا بإلقاء من الجني. أنه يعرف أنه ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب، يستدل بتلك المقدمات والأسباب على مواقع تلك الأمور، يعني أن الأمر الكذائي أين سيقع؟ من أين يستكشفها؟ من كلام من سأله. هذا السائل عندما يسأل عن أمر مستقبلي هو من خلال الأسئلة التي يسألها هذا السائل يستطيع أن يتعرف على ذلك الأمر، باعتبار أنه اصطلاحات كانت عارف من الكاهن من الساحر من ونحو ذلك. وهذا يعني الذي يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يخصونه باسم العراف. إذن التعريف الأول ما ذكر عن النهاية. التعريف الثاني والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن، يعني المحكي عن أكثر اللغويين في تعريف الكاهن ما هو؟ قال ما في القواعد من أنه من كان له رأي من الجن. سيأتي أنه ما هو المراد من الرأي، هل أنه من الرؤية أو من الإراءة كما سيتضح بعد ذلك. من كان له رأي من الجن يأتيه بالأخبار، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عندهم بالكاهن. إذن من كان له رأي من الجن، فرأي إما يعني يرى جنيا وإما له صاحب رأي من يخبره بهذا الرأي. شوفوا هذا، هاي العبارة من أكثر اللغويين بعد ما مقيدة بالأمور المستقبلة، أهم من أن تكون مثل الأمور المستقبلة أو غير المستقبلة. وعن التنقيح أنه المشهور، يعني هذا التعريف عن الأكثر الذي ذكره صاحب القواعد والمشهور ونسبه في السرائر إلى القيل. في السرائر قال ويوجد قيل قول آخر وهو هذا. هذه رئي أنما عندما قال من كان له رئي بفتح الراء ما هو؟ قال ورئي على فعيل، يعني على وزن فعيل بفتح الفاء، من رأى أو من رأى أو من رأي، يقال فلان رأي القوم أي صاحب رأيهم. يعني إذا احتاجوا إلى مسألة لأن يخبرهم برأيين من يخبرهم؟ ذلك الصاحب الذي يرونه هو صاحب الرأي. إذا كان للإنسان رأي يعني صاحب رأي من الجن، هذا يسمى عندكم بالكاهن. فعيل من رأى أو من رأي، يقال فلان رأي القوم أي صاحب رأيهم. قيل وقد يكسر راؤه، يعني بدل فتح الراء يقال رئي إذا كان له رئي. ما لماذا؟ قال اتباعا، حيث أن الهمزة مكسورة فالراء أيضا تبعا لها تكون مكسورة حتى تكون أسهل في التلفظ. رئي شوية ثقيلة في التلفظ ولكن رئي سهلة في التلفظ. وعن القاموس رئي كغني، رأي كغني يعني بفتح الراء. هذا ما هو؟ قال جني يرى فيخبر. هذه يرى قرأت قراءته، قراءة قرأت يرى من الرؤية، وقرأت قراءة يري يعني يخبر الآخرين بالرأي المطلوب. جني يرى، إذا رأي يعني تكون من الرؤية، يعني جني يرى. وإن قلنا أنه هذه مو يرى وإنما يري يعني صاحب الرأي الذي يعطي الكاهنة الرأي في الأمور المستقبلية. وعن القاموس رأي كغني جني، إما بعنوان جني يرى فيخبر وإما جني يري فيخبر، وإن كان ثابت لعله في النسخ الموجودة يرى. فإذا صارت يرى بعد ماذا؟ بعد تكون من الرؤية مو من صاحب رأيه. جني يرى فيخبر. وعن النهاية، نهايتكم؟ وعن النهاية يقال للتابع من الجن ماذا؟ يقال رئيون بوزن كميون. والأمر سهل، حتى سواء كانت من باب أنه ذلك الجني يرى أو من باب أنه ماذا؟ الجني يعطي رأيه ويكون صاحب رأي ذلك الكاهن. أقول حتى إذا بعد أن اتضح أنه ما هي الكهانة اشتقاقا، ما هي الكهانة لغة، ما هي الكهانة تعريف الفقهاء، الآن يدخل في نقل رواية، هذه الرواية عن الاحتجاج في تأريخ هذه المسألة. يقول رأي في الاحتجاج في جملة الأسئلة، طبعا لا بد أن تعلموا أن كتاب الاحتجاج مرسل، يعني أنه سنده غير تام، سنده غير تام يعني ليس له سند سالب بانتفاء الموضوع، لأنه حذف صاحب الكتاب الأسانيد في هذه الروايات. ومن هنا الإنسان إذا حصل له الإطمئنان برواية فيمكن الاعتماد عليها، أما نفس الكتاب الروايات المنقولة، طبعا الإنسان عندما يطالع الكتاب الإخوة يطالعوه هو المفيد، أن الكتاب الإنسان عندما يطالع يقطع بأن هذه الكلمات وأن هذه الاستدلالات والاحتجاجات مربوطة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أما أنه هذا من قبيل العلم الإجمالي بأن كلمات المعصومة موجودة، أما هذه الرواية بالخصوص صادر عنهم أو لا بحسب القواعد السندية وهو حجية خبر الثقة مثلا بالقصوص، هذا إثباته محل إشكالين على أي نحو. أقول روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام، وهي كثيرة باعتبار أن الزندقة والفرق التي كانت تنكر الدين وتنكر وجود الله النبوة المعاد ونحو ذلك كانوا كثيرين في زمن الإمام سلام الله عليه، حتى أن الشيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يعد 155 مذهبا فقهيا في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، فقط المذاهب الفقهية لعله قد وصلت إلى 150 مذهب في زمانه، هذه فضلا عن المذاهب الكلامية والفلسفية ونحوها، التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام. قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة؟ أساسا هذا العلم من أين جاء ومن أين يخبر الناس هذا الكاهن ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام إن الكهانة في الجاهلية، أصلها كان في زمن الجاهلية، في كل حين فترة من الرسل، يعني أنه في كل فترة أو في كل حين من الزمان هناك فترة من الرسل الله سبحانه وتعالى لا ينزل فيها رسل، لا ينزل فيها أنبياء، كالفترة التي كانت بين النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى البعثة النبوية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفترة كبيرة جدا 500 أو أكثر أو أقل 600 سنة، هذه الفترات يقول بأن الناس كانوا يحتكمون إلى هؤلاء الكهنة لمعرفة الأمور المستقبلية، لمعرفة ما يشتبه عليهم ونحو ذلك، يعني رواد سوق هؤلاء إنما كان في حين فترة من الرسل، في كل حين فترة من الرسل كان الكاهن بمنزلة الحاكم، مراد من الحاكم يعني الذي يحتكمون إليه في مشاكلهم في شبهاتهم في قضاياهم، يحتكمون إليه أي إلى الكاهن فيما يشتبه أو يشتبه عليهم من الأمور بينهم بين هؤلاء الذين يحتكمون، فيخبرهم بأشياء تحدث، يعني أمور مستقبلية، فيخبرهم بأشياء تحدث وذلك من وجود شتى. من قبيل ماذا؟ يقول تارة كان يعتمد على فراسة العين، لأنه بعض الكهنة كان عندما ينظر إلى عين الشخص كان يستطيع بواسطة الفراسة في العين، مثلا من قبيل الروايات التي تقول إن المؤمن ينظر بنور الله، أنت تجد أنه عندما تنظر إلى شخص تقول هذا الإنسان مع أنه لم يتكلم لم يفعل شيئا، ولكن بمجرد أن تنظر إلى عينيه تقول ماذا؟ تقول هذا الإنسان وكذا وكذا. تارة أنه كانوا يخبرون الناس بما يحدث من خلال فراسة العين، وأخرى من خلال ذكاء القلب، كانوا بواسطة ذكاء قلوبهم. حتى ذكاء القلب، هذا الصفاء في القلب من أين كانوا يستطيعون الحصول عليه الذي بواسطته؟ طبعا هذه علوم خاصة وكتب أيضا موجودة في هذا المجال، طبعا الآن تقريبا ما كلها طلاب، ولكنه كتب موجودة وعلوم خاصة قائمة في هذه الموارد. وذكاء القلب ووسوسة الناس، بعض الإنسان من خلال أنه هو له وسوسة شديدة، من خلال هذه الوسوسة يستطيع أن يتعرف على بعض الأمور المستقبلية. تفصيل الكلام طبعا موكو إلى محله. وفطنة الروح، هسه ما هو الفرق بين ذكاء القلب وفطنة الروح؟ أيضا لابد يرجع إلى مظانها أنه هذول تقوية أرواحهم كيف كانوا أساسا، فرق بين القلب والروح ما هو؟ ثم أساسا تقوية الروح أو ذكاء القلب لما كيف يؤدي إلى هذه النتائج؟ هذه فقط الرواية تشير إلى أنه عن هذه الطرق كانوا يخبرون الناس بما يحدث لهم. ولكنه هذه وفطنة الروح في كلام الإمام سلام الله عليه مع قذف في قلبه، هذا القيد وهو مع قذف في قلبه يوجد به احتمالان كما سيشير الشيخ إليه بعد ذلك. إما أنه مع قذف في قلبه، يعني فطنة الروح مقيدة مع قذف في قلبه، وإما أن تلك الأمور الأربعة مقيدة مع قذف في قلبه، يعني فراسة العين مع قذف في قلبه من قبل الجني أو الشيطان، ذكاء القلب في قلبه من قبل الشيطان، وسوسة النفس مع قذف في قلبه، وفطنة الروح مع قذف في قلبه. هذا القيد وهو مع قذف في قلبه قيد للأخير فقط أو أنه قيد لجميعها؟ بعده سيأتي. لماذا يقول أنهم كانوا يخبرونه بواسطة هذه الأمور؟ قال لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة، يعني هذه الحوادث التي تقع من السيول، من الفيضانات، من الزلازل، من أمور أخرى التي تقع في الأمور الطبيعية، يقول لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان. شنو عبارة أنتم يعلم الشيطان؟ فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن، يعني قبل أن تقع تلك الأمور المستقبلية ماذا؟ الشيطان يعلم بها. هسه كيف يمكن للشيطان أن يعلم بها؟ هذا أيضا بحث موكول إلى علم الكلام. بل الحوادث الظاهرة كذلك، يعني يعلم بوقوع الشيطان فيكون غيب بالنسبة للإنسان. لا، هذه خب لا يكون مقصودي بأنه إذا كانت الأمور المستقبلة شلون؟ يعني بعد لم تقع. بني؟ العبارة اللي بعده وبما يحدث من الناس. ما يخالف، ولكنه أقصد أنه الكلام الآن عام. الإمام سلام الله عليه سيبين بعد ذلك، فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد السراق السامع. هذا بعد أن يتحدث، لكنه كان بإمكانه أن يخبر عليه يعني قبل وقوعها. بعد الآن عام، نعم الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يقيد، يقول بعد البعثة هذا قيد بأنه الآن بعد الأمور المستقبلية المربوطة بأحوال السماء بعد لا يستطيعون، لكن الآن البعث عام. فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. مو شرط أنه يخبره بما يحدث في المنازل والأطراف التي وقعت، لا، يخبره بما سيقع في المنازل والأطراف. وأما أخبار السماء، هذا فيما يرتبط بأخبار الأرض، حتى سواء كانت تلك الأمور الماضية منها أو المستقبلية منها. أما أخبار السماء ما هي؟ قال أيضا كان يستطيع الشيطان ذلك. وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، يعني قبل هذا الوقت، قبل البعثة لعله، إذ ذاك. أنتوا في حواشيكم شيء يعبرون عن هذه إذ ذاك؟ بلي؟ إذ ذاك وهي أي الشياطين وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، يعني إذاك لم تكن تحجب وترجم بالنجوم، لم تكن تحجب وترجم بالنجوم. تتمة الكلام.